فترى الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة النحل ذكر الله تعالى لنا الآيات السابقة لما عرفنا موقف المشركين من التوحيد ووصفهم ما جاءهم من عند الله بأنه قصص وحكايات من كلام الأولين. الله تعالى أنهم بهذا يتحملون وزرهم ووزر من أضلوه. هذا وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن جاءهم بالتوحيد وبين لهم أن لا إله إلا الله وأن إلهكم إله واحد، فإن هذا قد وقع في الأمم السابقة، وأن الله تعالى قد عاقب الأمم السابقة فلتحذر هذه الأمة أن تعاقب بمثل تلك العقوبة. الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم، أي أن في الأمم السابقة من وجد فيهم المكر والتمرد والعناد مع وضوح الحق وبيانه. قد ذكر المفسرون رحمهم الله أن المراد لهؤلاء الذين مكروا من قبل هم النمرود، كذب إبراهيم، وقيل فرعون الذي كذب موسى، وقيل المراد به كل من عاند الرسل ورفض دعوتهم. قيل إن النمرود عذب الناس 400 سنة، عذبه الله لحشرة حقيرة صغيرة 400 سنة بعوض دخلت فيها وجلست فيها 400 سنة في عدد السنوات التي آدى فيها عباد الله. كان أقرب الناس إليه وأحبهم إليه هو الذي يجمع يديه ويضرب بها وجه النمرود لتخفيف آلام حركة البعوضة داخل الأنف، وكان حتى أنه يهدأ يكلف عبيده وحاشيته وخدمه بالتناوب بحيث يقوم كل واحد فترة من الزمن معه مفرقة صغيرة يضرب بها أنف النمرود لتخفيف آلام البعوضة اليسيرة الحقيقة. وهذا عقوبة دنيوية وما أعده الله لهم في الآخرة أعظم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. كان النمرود بنى الطرح وفرعون بنى الأهرام وإرم لعاد وثمود نحت الجبال. تعالى يقول إن هذه الأشياء التي تزين بها هؤلاء الله تعالى أتلفها بلحظة، ومن ذلك طرح النمرود. الله بنيانهم من القواعد حيث انهارت وسقط عليهم السقف من فوقهم، انهارت القواعد وسقط السقف، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لم يتوقعوا أن يأتيهم العذاب بهذه الصورة. الإنسان إذا تأمل حوادث الزمن القديمة وقارنها بحوادث الزمن الحاضرة رأى التشابه. فقد رأينا أناسا ينصبون أنفسهم على أنهم من أقوى الدول، فجاءتهم مياه وغمرت مدنهم، وجاءهم هواء وحمل سيارتهم فوق المنازل في هذه السنة. غير ذلك من الأمور التي شاهدناها عبر وسائل الإعلام في هذه السنة التي مضت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما في الآخرة فإن الله تعالى يقول ثم يوم القيامة يخزيهم. يوم القيامة يصابون بالخزي والعار والذلة والهوان. ما اقترفوه في الدنيا من أعمال قبيحة، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون. يخاطبهم الله تعالى ويقول وين الآلهة التي تنصبونها لكم عاصما وناصرا ومعينا وحافظا، أين شركائي الذين كنتم تشاقون. لماذا لا يسمعون لكم ولما لا ينتصرون لكم مما أنتم فيه من العذاب فيدفعونه عنكم أو شيئا منه؟ الجواب لا جواب. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين أوتوا العلم الذين عرفوا الحق، عرفوا الله تعالى وانقادوا لرسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بما جاءهم من البينات، يقولون ان ذلك اليوم وهو يوم القيامة يقع فيه الخزي ويقع فيه العذاب على الذين كفروا في الدنيا، خزي وعذاب. ان الخزي اليوم أيام القيامة حيث يكونون في حال، يكون الكفرة في حال ذل ومهانة، وأيضا يوجهون أشد أنواع السوء، العذاب الذي يسوءهم ويؤلمهم إنما يقع على الذين كفروا بالله جل وعلا. بعد ذلك الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. يدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الذين يكونون في الآخرة بحال الخزي والسوء قبل ذلك يعرفون منازلهم ويدركون مكانتهم عند الاحتضار عندما تتوفاهم الملائكة وهم قد ظلموا أنفسهم بالشرك. تتوفاهم الملائكة وهم على حال الشرك والكفر، يدعون غير الله، يستعينون بغير الله، يذبحون وينذرون لغير الله. هؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم فألقوا السلم أي أظهروا السمع والطاعة. لماذا؟ لأنهم كان دور الشيطان معهم والآن سلموا أمرهم لله، فالآن عرفوا الحقيقة. كما أن فرعون لما أدركه الغرق وعرف أنه ميت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فالله تعالى قال له الآن وقد عصيت قد. ورد أن جبريل عليه السلام أخذ طينة من البحر ووضعها في فيه خشية أن ينطق بالشهادة فيدخل الجنة بسبب ما وقع منه من أذية للناس في حال حياته. لما أنهم هؤلاء استسلموا ورأوا أن الحياة الدنيا قد انتهت ورأوا العين الحقيقة وأدركوا أنهم على خطأ، لما قيل لهم لما كنتم على هذا قالوا ما كنا نعمل من شيء، يقولون حين ما كنا نعمل شيء، ما غلطنا وما عملنا أمر سيء، نحن أعمالنا صالحة. فرد الله تعالى عليهم بقوله بلى أعمالكم كلها سوء، فأعمالكم المسجلة عليكم كلها ليس فيها خير، بلى هي سوء. إن الله عليم بما كنتم تعملون لا تخفى عليه خافية، فلا تظنوا أنكم إذا جحدتم أعمالكم السيئة أن هذا مقبول أو أنه لا يطلع عليه أو في مجال للاحتيال أو مجال للتزوير أو مجال لإخفاء الحقائق، لا، إن الله عليم بما كنتم تعملون. فالله تبارك وتعالى مطلع على أعمالكم يعلم صغيرها وكبيرها. كل عمل عملتموه من خير أو شر فإنه عند الله تبارك وتعالى. ثم يقال لهم مكافأة بما كانوا عليه في الدنيا فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم ولم يقل ادخلوا باب، لأن أبواب جهنم درجات، جهنم هي درجات أو هي حفر، حفرة تحتها حفرة دركات. ادخلوا أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم، فكل باب فيه درجة من العذاب ينتقلون من عذاب إلى عذاب أشد منه، ومن منزلة إلى منزلة أقبح منها وأشد إلى ما. هؤلاء ما الحامل لهم على أن يعيشوا في الدنيا في تلك الحال من الكفر؟ الله تعالى يقول هو الكفر، فلبئس مثوى المتكبرين، تكبروا عن أن يعبدوا الله وحده واتخذوا آلهتهم مع الله شريكا في الإلهية، ولا يريدون أن يحصروا أنفسهم بعبادة إله واحد، وإنما جعلوا لهم أربابا متفرقة ومتنوعة ومتعددة. فالله تعالى كافأهم بهذه المكافأة فقال فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ليس شوية مرة يطلعون، لا، بل هم باقون فيها إلى الدوام، ليس مدة سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة أو 10,000 سنة أو 1,000,000 سنة، لا، هذا إلى الأبد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم كانوا يتكبرون عن الإيمان ويترفعون عن التوحيد ويشمئزون من طاعة الله، يتضايق أحدهم من أن يصلي، فإذا سمع الأذان تضايق، إذا سمع القرآن اشمئز، إذا سمع داعيا إلى الحق سخر منه واستهزأ به، وهكذا حالهم. وصور هذا في زمننا كثيرة. هذا هو الصيف الثاني من الناس على النقيض من ذاك، وهم أهل السعادة. الله تعالى يجعلنا من ذلك. يقول الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا أي اتقوا الله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول الحق الذي جاء به من عند الله. قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الله تعالى لا ينزل شر، لا ينزل إلا خير، ومن ذلك هذا الكتاب الذي أنزله تبيانا لكل شيء، فهو خير كله ليس فيه شر، وكل ما ينزله الله فإنه من الخير. للذين اتقوا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هذا من الخير الذي أنزله الله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الذين يعملون الحسنات يكافئهم الله بالحسنات، فالذين يعملون عملا حسنا يحسن الله تعالى لهم الإفادة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا بأعمال صالحة، وهي مدتها وجيزة، عمر الإنسان فيها قصير، 70-80-100 أكثر أقل، هذه عمر الإنسان في هذه الدنيا، لكن الله تعالى يحسن إليه إحسانا عظيما في هذه الدنيا، يحسن إليه. ومن أعظم الحسنات التي يجدها كل مؤمن ما يشعر به من طمأنينة وراحة، إذا عندنا اثنان أخوان أحدهما مؤمن والآخر كافر، يعيشان في بيت واحد ومستوى المعيشة واحد في المسكن والمأكل والمركب والملبس والمنصب، لكن واحدا مؤمن والآخر، هل هما في قرارة أنفسهما ومن حيث السكينة والطمأنينة سواء؟ لا. المؤمن يعمل عمل صالح يريد ثوابه من الله ينتظره، ما يوجد من لذة في هذه الدنيا لا تساوي شيئا مما ينتظره. وأخوه في نظره أن لا حياة له ولا لذة إلا في هذه الحياة التي يعيشها، فهو يخاف من الموت حتى أنها تنقضي حياته، لأنه لا يؤمل شيئا بعدها. إذا أصابه أمر مكروه فزع وناح وصاح ورطم الخدود، ويعيش في قلق نفسي وتوتر عصبي في ماله وفي نفسه وفي أهله، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيقول الله تعالى: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ولدار الآخرة خير للذي آمن، دار الآخرة خير كلها ليس فيها شر البتة، لكن لمن؟ لأهل التقوى. وقال عنها: ولنعم دار المتقين، أي أن غير المتقين ليست لهم دارا. فدار الآخرة الحسنة هي لأهل التقوى، وأما أهل الكفر فإنهم بئس مثوى المتكبرين. قال عنها الله تعالى في الآية السابقة: بئس مثوى المتكبرين، وبئس للذم ونعم للمدح. هنا قال: ولنعم دار المتقين، وهناك قال: فلبئس مثوى المتكبرين. ما صفتها هذه الدار التي أنعم الله تعالى بها على أهل التقوى؟ قال: جنات عدن. جنات عدن أي إقامة ودوام، وليست مؤقتة يعيشون فيها سنوات أو أيام أو شهور، وإنما هي حال إقامة مستمرة. وهي جنات فيها أنواع الأشجار، والأشجار مما يبهج النفوس ويبقي عليها السكينة والطمأنينة، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، يعني من بينها من خلالها المياه والأنهار، لهم فيها ما يشاءون. هذه كلمة إشارة عظيمة، لهم فيها ما يشاءون، وهذه أشمل من أن يعدد ما فيها، وقد جاء تعداد لبعض ما فيها في آيات كثيرات: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل السلام، وغير ذلك من الآيات الكثيرات. وهنا جاء بكلمة شاملة: لهم فيها ما يشاءون، أي شيء تريد يأتيك بالحال، أي شيء ترغب يأتيك بالحال، من متعة طعام أو شراب أو شهوة أخرى أو تلذذ بسمع أو نظر أو غيرها من سائر ما يتلذذ به ويتنعم به. لهم فيها ما يشاءون. اطلب تجد، اي طلب تريده يحصل لك في الحال. الحديث ان السحابة لتمر بالملأ من اهل الجنة وهم جلوس على شرابهم، فلا يشتهي احدهم منهم شيئا الا ان طرقت عليه، حتى ان منهم لمن يقول امطرينا كواعب اترابا فيكون ذلك، يعني ياتيهم من الكواعب الاتراب وهم النساء الختان الجميلات على ما يريدون. وقوله تعالى لهم فيها ما يشاءون من اي شيء يريدونه ويشاءونه. كذلك يجزي الله المتقين، هذا إشارة لأهل الإيمان، وهي حافز قوي لمن أراد هذه المنازل. والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو يستطيع أن يحصل هذه الأشياء بأن يتصف بالتقوى. كذلك يجزي الله المتقين، هذه الجزاء يجزيهم هذه الجوائز ويثيبهم على ما عملوه من أعمال يسيرة في الدنيا على هذه المنازل الرفيعة. الناس الآن ينتظرون مدة طويلة حتى أنهم يحصلون على قرض من بنك التنمية العقاري، لأن في تخفيض، والمسؤولون أحسن للناس بهذا، ويسدد الإنسان أقساطه على مدى 24 سنة ونحو ذلك. ومع هذا الإنسان يفرح فرحا شديدا بهذا وهو قرض، ولا يحصل إلا بعد مدة، وإذا حصل فعليك السداد في النبات. الله تبارك وتعالى هيأ في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من جميع أنواع المتع والملذات. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا نعلم مدى اللذة والمتعة والأنس والراحة الموجود لأهل التقوى، وإن كنا نعرف أسماءها ومعانيها في هذه الدنيا، لكن الحقائق هي أعظم وأكبر وألذ مما نفهمه في حياتنا العادية. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا هو الذي يقال لأهل الإيمان، بينما سمعنا في الآية السابقة عن الكفار الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. أما أهل الإيمان فإن الملائكة تتوفاهم طيبين ويقولون لهم تحية وتكريما سلام عليكم، ويقولون لهم ادخلوا الجنة. لماذا؟ لما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم التي عملتموها في الدنيا، لأن الآخرة ليس فيها عمل إنما فيها جزاء، والدنيا هي دار العمل. تتوفاهم الملائكة طيبين. الإنسان يشعر بالسعادة أو ضدها في حال الاحتضار. جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في تشييع جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا للبقيع وجد القبر لما يلحق بعد، يعني ما انتهى حفره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلسنا حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، كررها عليه الصلاة والسلام ثلاثة، ونبهنا أن نقولها بعد التحيات والصلوات. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في اللحظات الأخيرة سكرات الموت، مودع الدنيا وأقبلت عن الآخرة، أتاه ملائكة بيض الوجوه فيجلسون منه مد البصر، ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر. ولهذا نسمع في قصص بعض المحتضرين أن بعضهم يخبر من حوله، وربما ضحك وربما استبشر وربما فرح وذر بسبب ما رآه أمامه.